أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة نزول القرآن، والحمد لله على نعمة بعثة النبي العدنان، الحمد لله على كمال النعمة، والحمد لله على تمام المنة، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل ورتل القرآن ترتيلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل زينوا أصواتكم بالقرآن فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. معاشر الحضور الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام، بتحية أهل الجنان وتحيتهم فيها سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ومقعدا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن كما جمعنا في هذا المقام المبارك أن يجمعنا عنده يوم القيامة في دار كرامته ومستقر رحمته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أهلا وسهلا بالذين نحبهم ونودهم في الله ذي الآلاء. أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملائي. إذا نرحب بكم معاشر الإخوة الكرام، نرحب بكم جميعا، نرحب بفضيلة الشيخ الفاضل عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أعضاء المكتب الوطني كذلكم لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أعضاء الهيئة الوطنية للقرآن الكريم وعلومه، رؤساء المكاتب الوطنية ورؤساء شعب البلدية، رؤساء الجمعيات الوطنية والولائية والبلدية وممثليها، رؤساء النقابات الوطنية والولائية وممثليها، كما نرحب بممثلي المجتمع المدني وأصحاب الفضيلة من العلماء والأئمة والدعاة وأعضاء لجنة التحكيم الموقرة من القراء الأفاضل، كما نرحب بممثلي الكشافة الإسلامية الجزائرية المتسابقين الأفاضل أو الأولياء الكرماء، الأسرة الإعلامية والشركاء الداعمون والمحسنون. معاشر الحضور الكرام، نعم نرحب بكم جميعا في الحفل الختامي والنهائي لمسابقة قراء الجزائر لترتيل القرآن الكريم عبر الشبكة العنكبوتية الأنترنت في طبعتها الأولى، طبعة الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله. هذه المسابقة التي تنظمها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وتحت إشراف الهيئة الوطنية للقرآن الكريم وعلومه وبالتنسيق مع نادي علي مغربي رحمه الله لبلدية بوزرعة. أيها الإخوة الأفاضل، وإليكم هذا الفيديو القصير الذي يعرف بهذه المسابقة. إذن مسابقة قراء الجزائر، أول مسابقة وطنية لترتيل القرآن الكريم عبر الأنترنت، وتشمل في طيها فرعين اثنين، فرع العمال المهنيون وفرع الطلاب الجامعيون. وفي فرع العمال المهنيون تشمل أربع فئات: فئة السلك الديني والمعلمون، وفئة السلك الطبي والمهندسون، وفئة المهن الحرة والإداريون، وفئة باقي المهن والحرفيون. كما يشمل الفرع الثاني وهو فرع الطلاب والمتمدرسون فئتين اثنين: فئة التلاميذ المتمدرسون وفئة الطلاب الجامعيون. وإليكم بعضا مما ظهر على موقع المسابقة في شبكة الأنترنت في كيفية التسجيل والالتحاق والتأهيل. وهذه بعض من الأرقام والإحصائيات للمشاركين والمسجلين والفيديوهات المرسلة والمتأهلين. معاشر الحضور الكرام، ندعو الشيخ الفاضل العلامة الشيخ قسوم عبد الرزاق إلى هذه المنصة ليلقي علينا كلمة بمناسبة هذا الحدث، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وكل الأوفياء لنهجه المهتدين بهديه والمقتدين بقدرته وسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة أيتها الأخوات، أبناءنا وبناتنا الفضلاء والفضليات، هناك لحظات تعجز فيها اللغة عن أداء مهمتها وهي لغة الضاد. لماذا؟ لأن المضامين والمعاني تفوق الكلمات. ولعل من هذه اللحظات، هذه اللحظة التي نعيشها مع بعضنا بعض في ظلال القرآن وفي ظلال تلات القرآن الذين سوف نتمتع بسماع أصواتهم. أيها الإخوة، السعادة لها معاني عديدة، ولكن أسعد إنسان حقيقة هو الذي يعيش في كنف الله ويتأمل في ملكوت الله ويعيش حقيقة ينشأ على عبادة الله. وهذه هي خاصية هؤلاء الشباب، هذه البلابل التي سنستفيد من سماع أصواتها. لكن ما يجب أن يستوقفنا في مثل هذه المناسبات هو كيف تم إنجاز هذا الإنجاز الضخم، كيف تحقق لنا هذا الإنجاز العظيم. ما كان ليتحقق هذا لولا الجهود التي تكاتفت وتعاونت وتضامنت وشجعت وضحت وقدمت. وما كان أيضا لهذا الحدث أن يتم لولا سخاء من المحسنين الذين قدموا هذا الجهد المالي والاقتصادي في سبيل ما هو أغلى وفي سبيل ما هو أعلى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وأيضا هذه الأصوات التي من الله عليها بأن تكون هي التالية للقرآن، هذه الأصوات من البلابل التي نشأت في عبادة الله تعالى هي التي تملك أيضا هذه المواهب التي وضعتها في سبيل الله. ولكن الناظم والجامع لكل هذه الطاقات والمواهب هو هذه المؤسسة جمعية العلماء. فجمعية العلماء التي أسست على التقوى من أول يوم هي التي تواصل جهدها وجهادها في سبيل تثبيت هذا المجتمع على كلمة الله وفي سبيل ابتغاء مرضاة الله. كما أن جمعية العلماء التي ضحت ولا تزال اقتداء بأسلافها وعلمائها وأوليها هي التي تواصل اليوم في ظل ما نعيشه من تحولات في وطننا وفي أمتنا، هذا الذي يدفعنا إلى المزيد من التعلق والتثبت بقضايا الإسلام والمسلمين. فلئن ضاع بعض الشباب ولئن ضاعت بعض الفئات فإن الفئة الحقيقية المؤمنة بالله هي هذه الفئة التي تجتمع اليوم تحت هذه القبة، قبة بن بديس وعلي المغربي، لتؤكد بأن الجزائر كما قال بن بديس شعبها مسلم ولا يزال ينتسب دائما إلى الإسلام بأبعاده ومقوماته المختلفة. لذلك أيها الإخوة، نحن ما جئنا لنتحدث، لكن جئنا لنستمع، جئنا لنشاهد، جئنا نحصد الحصاد الحقيقي، لأن هذا الحصاد هو ما تقدمونه أنتم، ما يقدمه الشباب، وهذا هو أحسن هدية نقدمها لأمتنا ولوطننا. حياكم الله وبياكم ووفقكم لما فيه صالح الإسلام والمسلمين، وأتمنى لكم المزيد من الإشعاع والمزيد من التقدم والمزيد من الثبات على الثوابت. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك. نشكر الشيخ على هذه الكلمات النيرات وجعلها في ميزان حسناته يوم القيامة. معاشر الحضور الكرام، نعرض عليكم فيديو ثاني قصير لبعض مجريات وفعاليات هذه المسابقة منذ أن بدأت إلى أن وصلت إلى محطتها النهائية والختامية، فشاهدوا معنا. بارك الله فيكم. هذه بعض صور وصول المتسابقين إلى المخيم بإجراء المسابقة النهائية التي كانت البارحة، حيث مرت المراحل الأولى التصفوية عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت، وكان التحكيم كذلك عبر الإنترنت. ثم بعد وصول المتسابقين تمت العملية النهائية هنا في المخيم مباشرة مع لجنة التحكيم، حيث تأهل من كل فئة 3 متسابقين يتنافسون ليتوجوا في المراتب 6 الأولى بإذن الله. أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. قام الإخوة القائمين على المخيم بأخذ المتسابقين في رحلة إلى صلاة التراويح، وكانت هناك جلسة قرآنية داخل الحافلة أبدع فيها هؤلاء، جزاهم الله خيرا. معاشر الحضور الكرام، ننقل بكم الآن إلى كلمة ثانية بمناسبة هذا الشأن والحدث. أدعو الشيخ علي بن زادي المشرف على الهيئة الوطنية القرآن الكريم معلومه إلى هذه المنصة لكلمة وجيزة. بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخوة الإيمان، حياكم الله وأحياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. باسم الهيئة الوطنية للقرآن الكريم وعلومه، أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني من أعضاء المجلس العلمي، نرحب بكم جميعا، نرحب بكم جميعا كل باسمه وجميل واسمه، فجزاكم الله خيرا أن لبيتم الدعوة، جعل الله خطواتكم وسعيكم وجهودكم كلها في ميزان حسناتكم. أغتنم الفرصة لأعرف بالهيئة لمحة وجيزة عنها. هي هيئة علمية كما يدل عليها اسمها، تعنى بالقرآن الكريم بجانب الأداء، خاصة ما يتعلق بالتجويد والرسم والضبط والإجازة وضوابطها، وتعنى كذلك بما يتعلق من علوم أخرى مرافقة لفهم القرآن من تفسير وغريب قرآن وما تعلق بها كذلك، ما تعلق به من علوم ناسخ ومنسوخ وغيرها. هذه الهيئة تضم كثيرا من الأفاضل، بعض المشايخ الأفاضل المشهود لهم بالكفاءة دوليا ومحليا، مشهود لهم بخدمة كتاب الله، فجزاهم الله خيرا أن لبوا الدعوة وانضموا إليها، ونسعى في القريب اللاحق إلى تطوير عملها وإعداد برامج نطور بها العمل القرآني على مستوى جمعية العلماء أولا، ثم إلى غيرها من المدارس القرآنية، نفع الله بهم ووفقهم بإذن الله لكل خير. هذا العمل الرائع الذي نعيشه الآن، وإن كانت تشرف عليه الهيئة الوطنية للقرآن الكريم، إلا أنه كان نتاجا لجهد كبير بذله كثير من شبابنا الأشاوس الأوفياء لجمعية العلماء ولخدمة كتاب الله تعالى. فكل ما ترونه وما رأيتموه من موقع وتقنيات عالية، بالمناسبة هي أول مسابقة من هذا النوع في الجزائر، مسابقة عن بعد عن طريق موقع خاص بها، كانت سبقت إليها دولة البحرين وتقريبا استنسخناها، لكن بجهود محلية خالصة من شبابنا الأوفياء، شباب نادي علي مغربي، هؤلاء الشباب المبدع جنود الخفاء كما نسميهم، جزاهم الله خيرا، وصلوا الليل بالنهار حتى وصلنا إلى هذه المحطة الأخيرة، محطة التكريم، فجزاهم الله خيرا وجزى المشرف كل من ساهم في هذا العمل جزاه الله خيرا. وهنيئا أغتنم الفرصة كذلك لأهنئ الفائزين، أهنئ المكرمين والمكرمين، كل له ما له بإذن الله تعالى، وأجر عظيم بإذن الله يناله الجميع، كل من سعى في إنجاح هذا المحفل فجزاهم الله جميعا. وقد بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المجامع، أن بشرنا بخير كثير، الخير المذكور في حديثه الذي تعرفونه لعلكم جميعا، إذ قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الشرف العظيم بأن يذكرنا الله في من عنده. جزاكم الله خيرا جميعا، ووفقكم لما يحبه ويرضاه، ونفعنا بالقرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خيرا. معاشر الحضور الكرام، نمر الآن إلى المرحلة الأولى من المحطة الحاسمة، والمحطة التي يتشوق إليها كما قال الشيخ سواء المكرمين أو المكرمون، وهي مرحلة التكريم الأولى، والتي سنكرم من خلالها فئة فئة بحسب ما يقتضيه المقام. فأول فئة إن شاء الله سنقوم بتكريمها هي فئة التلاميذ المتمدرسين بالثلاث متسابقين الذين شاركوا، فنعلم الجميع أن الجميع سيكرمون، إلا أن أصحاب المراتب الأولى لهم طبعا تكريم خاص، الذي يسمع اسمه يرتقي إلى هذه المنصة، بارك الله فيكم. في فئة التلاميذ المتمدرسون كل من علاء كروش وعبد الكريم بن حسان وهشام العبيدي، ونال المرتبة الثالثة هشام عبيدي وهو طالب في الثالثة ثانوي من ولاية الجزائر. الأخ هشام عبيدي يتفضل، بارك الله فيه. كما ندعو الباقي، الأخ عبد الكريم بن حسان من ولاية البيض وهو كذلك طالب في السنة الأولى ثانوي. ندعو الأخ علاء كروش صاحب المرتبة الأولى في هذه الفئة طالب في الثالثة ثانوي من ولاية سطيف. هؤلاء نالوا أو تأهلوا ثلاثتهم ونالوا هذه المراتب. أدعو كل من الشيخ عبد الرزاق السوم حفظه الله ليكرم هؤلاء الطلبة، كما أدعو الأخ كمال بوسنة والأخ علي بن زادي كذلك لتكريم هذه الفتن. تفضلوا، بارك الله فيكم. بأن أنواع الهدايا هي كالتالي: في المرتبة الثالثة والثانية حاسوب متطور إضافة إلى العديد من الأجهزة الكهرومنزلية، إلا أن المرتبة الأولى أخذ عمرة إضافة إلى بعض الأجهزة الكهرومنزلية، فمبارك على الجميع وجزاكم الله خيرا. التكريم الثاني للفئة الثانية ألا وهي فئة الطلاب الجامعيون، وقد تأهل لها 4 من المتسابقين، كل من أنس شريفي وعبد الرحمن طاوش وأبين زغدان ومحمد رضا زيان، حيث نال المرتبة الثالثة بالتساوي كل من أمين زغدان ومحمد رضا زيان، وعادت المرتبة الثانية لي عبد الرحمن طاوش، ونال المرتبة الأولى في هذه الفئة الأخ أنس شريفي. نطلب منهم جميعا الارتقاء إلى منصة التكريم، بارك الله فيكم. كما أدعو كل من الشيخ الفاضل عبد القادر فضيل لهذا التكريم، والشيخ العربي شايشي، والشيخ كذلك موحد الطيب الرئيس الشرفي لشعبة تيزي وزو. تفضلوا، بارك الله. كما نعلم الإخوة الحضور أن المرتبة الثانية من كل فئة قد نالت هدية من بنك السلام، وهو دفتر توفير بقيمة 20,000 دينار. فبارك الله في المحسنين وبارك الله في الجميع من الشركاء الداعمون. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. معاشر الحضور الكرام، أدعو الآن الشيخ الفاضل الشيخ يوسف بن عاطي حفظه الله إلى كلمة بهذا الشأن، الشيخ الداعية والإمام الخطيب حفظه الله تعالى، وهو المشرف العام على هذه المسابقة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه. اللهم لك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد حينما ترضى، ولك الحمد بعد أن ترضى. لك الحمد على نعمة القرآن، لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الأخوة والاجتماع، لك الحمد على نعمك كلها صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، ظاهرها وباطنها، قديمها وحديثها. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. أو ليتني نعما أبوح بشكرها، وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلأشكرنك ما حييت وإن أمت، فلتشكرنك أعظم في قبرها. معاشر الأكارم، قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. أقولها صراحة ولا أكتمكم حديثا، فإنني ما رأيت نفسي يوما من الدهر متجاسرا أو متطاولا كما هو الحال بالنسبة لي في هذه اللحظات أيها الناس، أمام قامات شامخة أتكلم أو يتكلم مثلي. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يغفر لي أولا، وأطلب من السادة المشايخ من العلماء الفضلاء من القامات الشامخة أن يسامحوني على هذا التجاسر وعلى هذا التطاول، لكن طلب مني أن أتكلم من لا يسعني أن أخالفه، فمعذرة حفظكم الله. أقول في هذا المقام الطيب إن هذه المسابقة أو إن هذا الحفل هو في الحقيقة تاج توجت به جهود هؤلاء الذين نفخر بهم من شباب هذه الأمة. إن مثل هذا الإنجاز لا يعبر عن أمور كثيرة. أولا، المسابقة هي لجمعية العلماء المسلمين التي هي بفضل الله تعالى خير جمعية أخرجت للناس في هذه البلدة المسلمة الطيبة. ثم إنها موسومة بمسابقة الشيخ العلامة إمام النهضة عبد الحميد بن باديس عليه سحائب الرحمات. ثم إنها أيضا قد كان هنالك تنسيق في سير فعالياتها ونشاطاتها مع هذا النادي الفتي الذي هو نادي الشيخ العلامة علي مغربي عليه رحمات الباري تبارك وتعالى. فهي جهود طيبة لشباب، مسابقة لم تكن شيئا مذكورا قبل أيام قليلة، فها هي نتائجها وها هو تاجها بفضل الله تبارك وتعالى كما ذكرنا. مما يذكرنا بكلمة إمام النهضة عليه رحمات الباري تبارك وتعالى: يا نشء أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب، يا نشء أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب، شباب الحق للإسلام عودوا، فأنتم فجره وبكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فجره الباهي الجديد. كنا قبل أيام نسمع عن مثل هذه المسابقات في بلاد البحرين وغيرها، فكنا نستعظم مثل هذه الإنجازات. وأما اليوم فصار الأمر هينا بالنسبة إلينا، وقد سخر الله عز وجل لنا هذه الثلة الطيبة المباركة من هؤلاء الشباب. بل أقول مما يبين أن الجزائر بفضل الله تعالى بخير وعلى خير ما دام فيها هؤلاء الشباب، ما دام فيها هذه الثلة المباركة، هذا المركز اللي نحن فيه الآن، هذا المركز المبارك اللي رانا نشوف الله يباركك عشان نحتفل فيه. كي تدخل أي واحد يدخل يستمتع، وقد دخله أمريكيون ودخله أوروبيون ودخله العرب وغير العرب، وكلهم يتعجبون من هذا المركز. هذا المركز أيضا الذي قام عليه وأنجز مثل هذا الإنجاز المبارك وهذا الصرح العظيم مجموعة من الشباب. هذا المركز لم يكن شيئا مذكورا، بدأ من لا شيء وقد صار شيئا عظيما كما ترون بفضل الله تبارك وتعالى. معاشر الأكارم، أعود فأقول هذا المسابقة هذه المباركة فيها خيرات كثيرة وفيها دلالات. يعني احنا نقول الإمام ابن باديس رحمه الله تعالى، نقول الآن نم قرير العين، نم قرير العين بهذه الثلة المباركة من شباب هذه الأمة. ثم من جهة واحدة أخرى لما تتذكر كلمة إمام دار الهجرة بحق الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يوم قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صالح به أولها، ليوم تشوف هذا الشيء بل تلمسه لمس اليد بفضل الله تعالى. الأمة الآن رجع القرآن. لما تشوف مسابقة من هذه من ولايات كثيرة في تخصصات كثيرة، مختلف تخصصات ولايات كثيرة، كل أمة والعدد على المشاركين كان كبيرا، هذه التجربة الأولى، وإن شاء الله ما يأتي أفضل وأفضل وأكرم بإذن الله تبارك وتعالى. معنى ذلك أن الأمة اليوم أو نحن إن شاء الله عز وجل يمكننا أن نرفع سقف طموحاتنا، لأن الأمة قد عادت إلى كتاب ربها، قد عادت إلى مصدر سيادتها، مصدر سؤددها، ستعود لها بإذن الله تعالى الريادة والسيادة والقيادة بين الأمم كما كانت لها في غابر زمانها وعصرها. معاشر الأكارم، لا أطيل أكثر من هذا، فأسأل ربي تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهله وخاصته من أهل القرآن، أن يجعلنا جميعا ممن يستمسكون بهذا الحبل المثين. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يقرأ القرآن فيرقى، لا ممن يقرأه فيشقى، إنه خير مسؤول. شكرا لكم جميعا ومعذرة لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثالث، بارك الله في الشيخ يوسف على هذه الكلمات المعبرات. معاشر الحضور الكرام، نمر إلى مرحلة ثانية من التكريمات، ونكرم فيها فئتين اثنتين أخريتين، وهي فئة السلك الديني والمعلمون وفئة السلك الطبي والمهندسون. ففي فئة السلك الديني والمعلمون الثلاثة الذين تأهلوا هم كالتالي: في المرتبة الثالثة وليد حكيم بيدوم، وهو معلم القرآن من ولاية البليدة. مروان باشي، أستاذ في اللغة الألمانية من ولاية الجزائر. والأخ عبد الرحمن الجوزي، معلم القرآن من ولاية الجزائر. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشى عن عند تلاوة القرآن. أدعو كل من الشيخ موسى عبد اللاوي لهذا التكريم، كما أدعو الدكتور محمد بن مكي حفظه الله لهذا التكريم، وأدعو كذلكم الشيخ عبد الحليم قابة حفظه الله لهذا التكريم. تفضلوا معاشر الفضلاء، بارك الله فيكم. كل من صاحب المرتبة الثانية والثالثة نال حاسوبا متطورا زائد العديد من الأجهزة الكهرومنزلية. أما في المرتبة الأولى دائما عمرة زائد مجموعة من الأجهزة الكهرومنزلية. إضافة إلى هدية دائما في المرتبة الثانية هدية بنك السلام، من ذلك التوفير الذي يحمل 20,000 دينارا. فسيرجون بارك الله فيكم مباركون. أدعو الأخ عبد الرحمن الجوزي لقراءة ما تيسر من كلام الله تبارك وتعالى بما أنعم الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بارك الله فيك جزيلا. بارك الله في هذه التلاوة الطيبة الندية العطرة. ننتقل إلى تكريم الفئة التي بعدها وهي فئة السلك الطبي والمهنيون، وتأهل فيها كل من عبد الجليل العوير في المرتبة الثالثة وهو طبيب من ولاية الطيف، عادت المرتبة الثانية إلى زين العابدين زبيش وهو تقني سامي من أم بواقي، وعادت المرتبة الأولى باستحقاق وجدارة إلى الأخ أحمد بن عميرة تقني في شركة الجزائر للمياه من ولاية عنابة. أدعو كل من الشيخ سعيد معول حفظه الله إلى منصة التكريم. الشيخ سعيد معول إذا كان معنا انصرف. طيب أدعو الأخ مختار بوناب عضو المكتب الوطني لجمعية علماء المسلمين، وأدعو كذلك الشيخ موسى زروق عضو الهيئة الوطنية للقرآن الكريم، كما أدعو الأخ الفاضل محمد هشام القاسم الحسني رئيس هيئة الرقابة الشرعية بمصرف السلام. لكل متأهل حاسوب متطور إضافة إلى العديد من الأجهزة الكهرومنزلية، والمرتبة الأولى دائما عمر زائد مجموعة من الأجهزة الكهرومنزلية، والمرتبة الثانية لها دفتر توفير بقيمة 20,000 دينار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ومبارك عليكم. ندعو الأخ أحمد عميرة إلى قراءة وجيزة مما أنعم الله به عليه من القرآن الكريم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. معاشر الإخوة الكرام، من المشاريع العظيمة التي تقوم عليها جمعية العلماء المسلمين وتحت إشراف الهيئة الوطنية للقرآن الكريم وبالتنسيق مع نادي علي مغربي، أنها في كل طبعة إن شاء الله ستكرم شخصية عظيمة فريدة متميزة من أهل هذا البلد والوطن العزيز الحبيب. معاشر الإخوة الكرام، بعد مشاهدة هذا الفيديو القصير إن شاء الله ستعرفون من هذه الشخصية، وسنقوم إن شاء الله بتكريمها، فإليكم هذا العرض. ترجمة الشيخ سلحاج موحد الطيب. الشيخ سلحاج موحد الطيب أستاذ وداعية ومفسر للقرآن الكريم باللغة الأمازيغية. لقد كانت بدايات هذا الطود الأشم من مسقط رأسه بقرية إفرحون بتيزي وزو بكتاب القرية الذي حافظ فيه القرآن الكريم وهو ابن 10 سنوات، لينتقل إثر ذلك إلى زاوية تغرست بسيدي عيش ليتعلم بعض علوم اللغة العربية. وهناك بدأ يتذوق عبارات القرآن الكريم شيئا فشيئا لتدفعه همته العالية إلى الانتقال إلى معهد ابن باديس رحمه الله وينهل من باقي علوم الشريعة الغراء، غير أن شغفه بالعلم لم يثنه عن الالتحاق بركب المجاهدين وتلبية نداء الواجب الديني والوطني كغيره من الطلاب الصادقين. وعقب الاستقلال واصل أستاذنا مسيرته المباركة في العلم والتعليم، حيث تقلد عدة مناصب من معلم إلى أستاذ جامعي إلى مفتش، كما عرفت نشاطاته المختلفة بروزا في الساحة الدعوية، فكان يلقي الدروس العلمية والمحاضرات في المساجد والمؤسسات التربوية مع مشاركته في مختلف الملتقيات العلمية والفكرية وفي التلفزيون والإذاعة وغيرهما. نشأة الشيخ في بيئة لا تتحدث إلا بالقبائلية جعلته يلم بجميع جوانب هذه اللغة، وسهل عليه حفظ الكثير من الشعر القبائلي بأنواعه مما أثرى رصيده اللغوي والأدبي. هنالك تولدت لدى الشيخ فكرة ترجمة القرآن العظيم إلى اللغة الأمازيغية. انطلقت رحلة الشيخ في هذا المضمار المبارك عن طريق التسجيلات الصوتية التي قام بها بمفرده، وكانت الجلسة الواحدة تستغرق عدة ساعات، وكان يرجعنا إلى نحو 4 تفاسير لتفسير الكلمات الصعبة. بعد طول عناء تحقق حلم الشيخ بإتمام الترجمة القرآنية في 16 مارس 2005، ليحظى الشيخ بدعوة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمملكة العربية السعودية. مكث هناك 3 أشهر ليقف على طباعة الترجمة المباركة ثم إعلانها. إذن بعد هذا الفيديو القصير، إذن هو الشيخ المبارك الحاسي محمد الطيب، وأدعو الشيخ إلى هذه المنصة لكلمة لجمهورنا الفاضل. تفضل الشيخ، بارك الله فيك. كما أنوه أنه تم إهداء من الشيخ التفسير باللغة الأمازيغية للقرآن الكريم إلى جميع المتسابقين والمتأهلين في هذا الطور، فبارك الله في الشيخ وفي جهوده حفظه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أستاذنا الكريم حملني ما لا أطيق، وأنا ما أنا إلا طالب علم بسيط، ولست بشخصية، لست أهلا بكل هذه العناوين التي أثقل بها كاهلي. طريقي طويل وزدي قليل وحملي ثقيل، فكيف احتيالي وقد حملني ما لا أطيق، خاصة أتناول الكلمة أمام هؤلاء العباقرة، هؤلاء الأوطاد الشامخين، كيف أستطيع أن أتكلم أمامهم؟ ولكن طمعا في تسامحهم، طمعا في سعة صدورهم، فإني أتجرأ على ذلك، واسمحوا لي بكل هذا. على كل حال باختصار، الترجمة كانت قبل الترجمة ثم أصبحت تفسير، والفرق بين الترجمة والتفسير كما يقول العلماء، الترجمة لها ضوابط، من ضوابطها أنها تطابق بين النصين، النص المترجم ونص الترجمة، لا حق للمترجم أن يتوسع، عليه أن يقول ما قاله القائل الأول. أما التفسير فله الحرية أن يوضح المعنى حتى يقتنع أنها أخذت حقها من توضيحه. الترجمة كما أشرت إليه الصورة التي رأيناها من قبل كانت في السعودية، شكرهم الله وجزاهم الله أيضا لأنهم أحسنوا إلينا وطبعوها وتوزع بالمجان. لكن بعد مدة رأينا حاجة إلى توسيع بعض المعاني، لأن تقييد بتطابق بين النصين لا يسمح في بعض الأحيان لتوضيح معاني بعض الآيات التي كانت فيها إشارة فقط أو معنى إجمالي جدا. هذه واحدة. ثانيا، كنا نطمح أن نتسلم من الدولة السعودية المشكورة عددا كافيا يلبي رغبة الراغبين في اقتناء هذه الترجمة، لكن لم تلبي هذا الطموح الكبير رغم أنهم زودونا بعدد كبير جدا والحمد لله وهم مشكورون. هذه فكرة واحدة. فكرة ثانية، أننا نريد التوسيع في بعض المعاني التي كانت مجملة حتى تستوفي حظها من توضيح. كانت القضية أولا طلبنا من السعودية أن تسمح لنا بطبع هذه الترجمة بالجزائر، كتبتوه مرتين لم يجيبوني، وتدارسنا القضية مع الدكتور سعيد شيبان الوزير الأسبق للشؤون الدينية. قال لي فكرة، قلت أستاذي الكريم ما هي؟ قال توسع هذه الترجمة حتى تصبح تفسيرا. قلت نعم، هذا ما كنت أفكر فيه أنا أيضا، لأننا عندما نطبع هذه الطبعة كتفسير، أعطيني من فضلك نسخة، من فضلك إذا كان من الممكن أي نسخة، أعطي أي نسخة منها. عندما نطبعها كتفسير لاحق لهم في الاعتراض، لأن لكل من المؤلفين خاصيته، تلك ترجمة وهذا تفسير، اسميناها التفسير الميسر لكلام الله الموقر، وملقبة إليا أفسر إسهلا إمو رب عزيز. لما حاولت ذلك اغتنمت فرصة واطلعت على مزيد من تفسير. التحقيق أشار إلى أنني طلع على 4 تفسير، على الأقل 4 تفسير، وقد اطلع على 6-8 تفسير، واطلع على ترجمتين بفرنسية للاستئناس بهما، لأن ترجمة الترجمة لا تصح، الترجمة لا تترجم في ضوابط الترجمة. كذلك أيضا اغتنمت فرطة وصححت ما فيه من أخطاء سابقة، ولم أجد تقريبا إلا بعض الأخطاء الإملائية فقط والحمد لله، ثم وسعت العمل هذا. لما خرجت الآن كمؤلف بقيت الآن عملية أخرى، وهي العملية إخراجه إلى الوجود. هذا يحتاج إلى أموال الجماعة ولا أستطيع، وحاولت اتصلت كثيرا وكثيرا جدا ولكن لم أفلح، ولكن لما أقيمت لي هنا حفلة لتكريم، أكرم الله من أكرمنا أكثر وأكثر في دنيا وفي الآخرة إن شاء الله، سمعوا أنني أنتظر، وهو الأخ الكريم شي عبد الغني، وهو نائب في مصر الوطنية، رئيس جمعية النماء، وهو نشيط جدا جدا، ولم يسخر سلطته ولا معرفته ولا نفوذه من أجل مصلحته الشخصية، بل سخرها لمنفعة الشعب، وله الشكر الجزيل. وقد عرضوا علينا نشاطهم فأحسنوا إلى الفقراء وإلى اليتامى وإلى المرضى، كلهم عملوا هذا. ثم قال لي إن شاء الله الآن سنتولى هذه القضية. ماذا فعل؟ اتصل بالأغنياء الذين رزقهم الله ثروة نعمة لا نقمة، وطلب منهم ذلك، والآن زودنا بمقدر طبعنا 10,000 نسخة، وكان من المفروض أن هذه النسخة ستكلفنا ما يقرب من 300 سنتيم، ولكن الحمد لله لم تكلفنا إلا 100,000 سنتيم. وكيف ذلك؟ أولا من أعدها، الناشر الذي أعدها للطبع هو في جوزو، لم يأخذ ولو سنتيم واحدا، ورئيس الجمعية كان من المفروض أن يأخذ نصيب لجمعيته ولم يأخذ سنتيم واحدا، وصاحب المطبعة كان من المفروض أن ينال حقه من الربح وهو عمله الذي يعيش منه، ولم ينل منه أي سنتيم ربح ما عدا كلفة الورق والحبر. ثم سئلت وأنكم أخذ؟ قلت أنا أخذ الكثير، أنا تعبت كثير لا بد أن أخذ الكثير. قيل لي كم تأخذ؟ قلت لكنني أجرت مسبقا، تسلمت أجرتي مسبقا من الله سبحانه وتعالى، لن أخذ ولا سنتيم واحدا. وهكذا أيها الإخوة الكرام، تعددت النوايا الحسنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخير خزائن، وليه الخزائن مفاتيح، فطوبى لمن جعل الله مفتاحا للخير لهذه الخزائن ومغلقا للشر. ثم هؤلاء كلهم ينطبق عليهم حديث آخر قدسي قال: الله خلقت الخير وخلقت له أهلا، وخلقت الشر وخلقت له أهلا. قال: فطوبى لمن خلقته للخير ويسقط الخير على يديه، وويل لمن خلقته للشر ويسقط الشر على يديه. فويل ثم ويل لمن قال لما وكيف. والحمد لله الآن كثرت تلك القنوات التي جلبت لنا الخير كثير كثير. واليوم نحن الآن كنا وزعنا مجموعة كبيرة في قرية الشيخ الحداد أولنا الجمعة ما قبل الأخيرة الثانية في قبل رمضان، وجدنا جمعة ثانية في عين الحمام، وربعة سيرسان وعين فرحونان وسمر قرية فضمة سمر وزعناها هناك. الناس كانوا يتخاطفون عليها حتى كدت أسجد في الطريق لولا أني أخشى أن تدحسني سيارات. يعني انتشيت واحد من شوية قلت للناس: انظروا هذا الأجر الذي نلته أنا خير من الدنيا وما فيها آلاف المرة، هذا يكفيني أنا. ثم يوم السبت هذا الأخير ما قبله أخذنا 1500 إلى ذراع الميزان وجزنا على مشتراس بوغني، وفي بوغني توجد كنيسة لأن التمشيح وضع هناك مركز عرفنا شو سمى. والله يا جماعة صدقوني كنا نتوقع أن نسمع منهم كلام فاحشا وكلام جارحا، ولكن الحمد لله لما وصلنا ثم كانوا يتزاحمون ويتخاطفونها في الطريق وفي كل مكان. جاءت امرأة قريبة عجوزة قالت: ماذا يفعلون؟ والله أخذوا القرآن أعطوني واحد. أخذت لها وعادة من كده بسم الله والبركة، بسم الله والبركة. يا جماعة كنت أبكي من هذه العاطفة، كنت أبكي. واليوم أمس في الليل ذهبنا إلى 4 سيرتان وزعنا أيضا في حفلة اختتان جماعي 70 طفل، وكل طفل نال نسخة، وكنا أيضا نظن أنهم سيستقبلناه بلا مبالاة. والله يا جماعة كانوا يلوموننا لماذا لم نأتي بالكثير حتى يأخذ الجميع، وفعلا هناك من لم يأخذ يكاد يبكي. واليوم ذهبنا إلى بنية النير مركز التبشير في الجزائر الذي وضعه الكاردينال لابيجي، وكنا أيضا نخاف أن نسمع ما يزعجنا وما يجرحنا، ولكن الحمد لله كانوا يتداوسون عليها والحمد لله. ثم نزلنا إلى وشيف نفس الشيء أيضا، ألقيت أيضا كلمة ما في المسجد، المسجد لم يستطيعوا أن يخرجوا، وخرجت السيارة إلى الخارج ويتبعونها وهي تهرب منهم ويتبعونها: أعطني واحد أعطني واحد الآن. يا جماعة هذه هي. ثم شرحت لهم لماذا اخترت الحفل العربي، وهم لهم حساسية نحو الحفل العربي غرسها في نفوسهم خبثة، أقولها بكل صراحة. قلت لهم أنا لم أختر الحفل العربي عشوائيا، بل بعد دراسة أخذت الحفل فينا قبل أن أبدأ الكتابة، وحفل فرنسية والحفل العربي. أخذت الحفل فينا لأن أصل في أمازيغية أن تكتب حفل فينا هذا أصلها، لكن حرف هذا التفينا إذا كتبناها بها من يقرأوها ويصبح عملا ضائعا وجهدا ضائعا، لا يقرأها تقريب أحد إلا القليل جدا جدا. استبعدتها أجعته إلى الحرف الفرنسي وهو الشائد عندنا هناك، الحرف الفرنسي عرضته على قبائلية وجدت تنقصني 14 حرف: سا خا زاد ضا ضاد صا صاد الطا إلى آخره القاف، زيد 3 حروف قبائلية لا توجد في الفرنسية والعربية: شا ضا يا. معناه 17 حرف تنقصني على الأبجدية الفرنسية كي أكتب بها هذه الترجمة. عندما أتي بسبعة عشر حرفا من يعرفها؟ أنا الذي أعرفها فقط كما يقرأها الناس، موجودة عندي فقط وهي تقرأ. وضعتها جانبا، ثم جئت إلى الحرف العربي. العربي لم أجده يناسب القبائلية تماما، ولكن وجدت النقائص أقل، وجدت خمس أصوات فقط في القصونية، وهي جا وشا وظا وذا وجا. ثم لا أحتاج إلى إضافة حرف واحد بالعربية، بل أخذ الحروف الموجودة وأغيرها تغيير طفيفا بالنقط. عندي با، احنا ننطقوا بها ذا، نقول البحر، نقول بالقبيلية البحر، الباء حولناها إلى ذا. كيف العمل؟ زيد زوج نقطات ننطقوا بها ذا، كانت مشكلة. با بنقطة واحدة وفا بثلاث نقط، انتهت مشكلة. البحر جبحر، الفر يفزع، وهكذا. جا جا ينبغي أن تنطق في بعض الأوقات الظا، بين الظا والجي ظا، ويجب أن تكون كذلك. لماذا؟ لأنها إذا كنت بحرف جي يكون في اشتباه. على أن نقول إيزي ذبابة، إيزي المرارة، لو كتبناها بحرف زي يقع اشتباه. أزرم إلى آخر، إزرمان إزرمان إزرمان الأمعاء، إزرمان الحناش، لو كان كتبوها بحرف زي يقع اشتباه. إذا نكتبوها بالزي إذا كانت إزرمان، إذا كانت إزرمان كتبوها بالزا، هذه مشكلة. ثم شيء آخر بقى، جاء الجا هذه معروفة عندنا بالعربية الدرجة، القاف يسمح جا، قعد قعد قال لك قال لك انتهت مشكلة. عندنا الآن بقى جا، جا اسمها جيم سيكزيرس، هي جزيرة وضعت في قلب قبائلية وأصبحت سيكزيرس. الجيم جت قاسية لا تستجيب مع النغمة القبائلية، وضعوها في جا. إخوة الشوية ما زال يحتفظوا ببعض كلمات بالجيم، وحنا حولناها إلى ياء. هم يقولوا إيجنية اسمع، حنا نقولوا بقبلية إيجنية. إخوة الشوية يقولوا جلسن بالجيم، معنى بيتهم، حنا نقولوا جلسن. هم احتفظوا بالجيم، حنا حولناها إلى ياء. الجيم نضع ثلاثة نقاط انتهت المشكلة. عندنا الشاء، شيء يجب أن يكون شاء، نقول مثلا يتمشى ذا، لا نقول يتمشى ذا، معناه كتم الشهادة، ونقول بالقبلية يتمشى ذا، ونقول سوف كمان كمامة، لا نقول سوف كمان سوف كمان شا. الكاف عليهم الطاء، انتهت المشكلة. والآن يا شادة يا كرام، أنا هذا كله وضحته في الترجمة التي طبعها السعودية، والسعودية أدخلتها إلى الانترنت. هذه الشركة الكبرى أخذتها من هناك وأدخلتها في منتجاتها. كل من له الآن هاتف من نوع حديث يجد في لوحة المفاتيح العربية هذه الحروف، جيم أضغط عليه خليه يدق يعطيك إياه، با أضغط عليه وحط يدق يعطيك ذا، جا أضغط عليه خليه يدق يعطيك ذا، كا أضغط عليه يعطيك شا، جاء نفس الشيء، وموجود حتى في اللوحات الفنية. هذا لم أدخله أنا، هي جاءت عليها كما فقط. قال هذا الآن يا جماعة، وقلت لهم التلاميذ عندنا يتعلمون العربية، حرف عربي وحرف فرنسي وحرف تمازيغ، هذا خطر على خطر ابنائنا، هذا أذهل ابنائنا. وإذا استعملنا الحرف العربي، الحرف العربي نتعلم به، نتعلم به العربية ونتعلم به الأمازيغية، ونحو كذلك. ثم كل من يعرف حرف عربية يقدر أن يقرأ هذا دون حاجة إلى معلم. ليش معلم؟ أعرف الحروف العربية وأعرف كيف أنطق الخمس أصوات هذه، انتهت المشكلة. وهذا فقط باختصار. بارك الله فيك شيخ، بارك الله يجزيك خير شيخ. ابقى معنا، ابقى معنا. أدعو كل من الشيخ عبد الرزاق قسوم والشيخ علي بن زادي لتكريم إن شاء الله الشيخ الحاج سي محمد الطيب بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله على هذه الجهود المباركة في خدمة كتاب الله العزيز. لا لا تفضل الشيخ تفضل الشيخ. بارك الله فيك شيخ، جزاكم الله خيرا جميعا. نمر الآن أيها الإخوة الكرام إلى المرحلة الأخيرة من تكريم الفئات المتسابقة، وهي كل من فئة المهن الحرة والإداريون وفئة باقي المهن والحرفيون. ففي فئة المهن الحرة والإداريون لدينا كل من الإخوة الثلاث مخلوف حلاسة وجلال بن كحيلة ونجيب واضح. في المرتبة الثالثة مخلوف حلاسة ملحق في الإدارة الإقليمية من ولاية الطيف. في المرتبة الثانية جلال بن كحيلة وهو مراقب مالي من ولاية الطيف. وفي المرتبة الأولى نجيب واضح عون إداري من ولاية ميلة. أدعو كل من الدكتور فاروق صايم عضو في المكتب الوطني، وأدعو كذلك الشيخ جمال غول رئيس نقابة الأئمة المباركة يتفضل، وأدعو الدكتور مولود عويمر من المكتب الوطني الجمعية لتكريم هذه السلة من القراء. كالعادة ينال كل من المتسابقين حاسوبا متطورا إضافة إلى العديد من الأجهزة الكهرومنزلية. وفي المرتبة الثانية دفتر توفير بقيمة 20,000 دينار مهدى من بنك السلام أو مصرف السلام، إضافة إلى عمرة تهدى إلى صاحب المرتبة الأولى. منهاج دستور الحياة لقلوبنا بارك الله فيكم جزاكم الله خير. أدعو الشيخ والأخ نجيب واضح إلى قراءة وجيزة مما تيسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير صدق الله العظيم. بارك الله فيك جزاك الله خيرا. ننتقل إلى الفئة الأخيرة وهي فئة باقي المهن والحرفيون والتي نال المراتب الثلاثة فيها كل من الأخ رشدي زروال، مصطفى جديد، وسيف الدين يحياوي يصعدون إلى المنصة بارك الله فيهم. جاء في المرتبة الثالثة الأخ رشدي زروال وهو تاجر من ولاية الجزائر، والأخ مصطفى جديد صاحب أعمال حرة من النعامة، والأخ في المرتبة الأولى سيف الدين يحياوي تاجر كذلك من ولاية باتنا. أدعو كل من الشيخ عمر بوسعدة عضو الهيئة وصاحب معهد الحياة، أدعو كذلك الأخ محمد بن مهدي رئيس جمعية حراء، رئيس جمعية الأخ حراء، والأخ محمد الصالح مانع لتكريم هؤلاء المتسابقون. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا، ماذا يفيدك أن تسمى وكتاب ربك إضافة إلى العديد من الأجهزة المنزلية. وفي المرتبة الثانية دفتر توفير بقيمة 20,000 دينار مهدى من بنك ومصرف الثلاث إضافة إلى عمرة لصاحب المرتبة الأولى، فهنيئا للجميع. حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعلني محكما في أمرنا وثقيبي. أدعو الأخ الدنياوي إلى قراءة ما تيسر من كلامنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أدعو الآن الشيخ الفاضل الشيخ عبد الحليم قابة إلى كلمة مقتضبة الشيخ بشأن هذا الحدث بارك الله فيك في دقائق معدودة. دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أقول لكم وقد بقي على المغرب دقائق؟ أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ومثل هذا العطاء الذي هو مظهر بسيط من مظاهر حفظ الله لكتابه الذي قال عنه في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فطوبى لمن سخره الله عز وجل لحفظ كتابه، وطوبى لمن سخره الله لخدمة كتابه ولخدمة حفاظ كتابه، وطوبى لمن أسهم في مثل هذا الخير الذي نسأل الله بركته وحسن عاقبته. ولا أقول لكم إخواني وقد انتهى الوقت إلا أن أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يبسط لنا القبول، فإن العبرة بالقبول. ونحن بأمس الحاجة في هذا الوقت بالضبط، في هذه اللحظات الأخيرة من أعمالنا، وفي هذه الأيام التي نودع فيها رمضان، نحن بأمس الحاجة إلى مثل قوله تعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك. وعلى السريع نختم ب تكريم من سهروا وضحوا بوقتهم من أجل كذلك الوقوف على هذه المسابقة تقييما وتحكيما. هم لجنة التحكيم الموقرة. أدعو كل من الأخ والشيخ حذيفة المالي وحمزة حموش وسعيد معمري جميعا يصعدون، بارك الله فيكم، تفضلوا معنا. كل من عبد النور بريبر، الشيخ عمار رقبة، الشيخ محمد البصير، الشيخ رمضان بحري، الشيخ رضا رياح، الشيخ زكريا ماجي، الشيخ أمين آيت فروخ، الشيخ عبد الرحمن شكري، الشيخ سفيان أفرسان، الشيخ عبد النور رشديو، الشيخ عمار سعود، الشيخ سيد علي بوسوسة، الشيخ محمد بالحريزي. كما أدعو إن شاء الله كل من الشيخ يوسف بن عاطي، الشيخ رابح سيرة، الشيخ عبد المجيد مغربي وهو ابن الشيخ علي مغربي رحمه الله، الشيخ محمد سعد العايب، الشيخ رشيد زروق، الشيخ سعيد علي عمار، الشيخ محمد شباطة إذا كان موجود مدير شركة. كذلك أدعو كل من الأخ صالح أميري، الشيخ أمين بدقة، مشايخ الموجودين يتفضلون يكرموا، والأئمة بارك الله فيكم تفضلوا جميعا. لتصير من خلف الهدى مستانا، أكرم بقوم أكرموا القرآن كذلك. كاين بعض اللي ممكن ما نشوف. نعم. بوجمع شيخ يتفضل. شيخ محمد ودردي تفضل كذلك يكرمون. بارك الله فيك. يا دار قرآن علوتين العلا بجهود قوم ثبتوا الأركان. بارك الله فيكم جميعا. بدأوا من الكتاب أول نبتة غرست فأثمر عودها فرسانا، حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون صرحا بالتقى مزدانا، لبناته اكتملت بحفظ كتابهم كالنور حين يتم بدو سمانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. يا من حملت بصدرك القرآن آن الأوان لتكمل البنيان، جهد تنوء به الجبال. إذن بارك الله في الجميع وهنيئا وتثيب من هذا الحفل القرآني وهذا العرس القرآني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع. جاء قلب خافت يستعذب الترتيل والإتقان شوقا وحبا للعلوم تجمعوا تركوا الديار ووزعوا الأوطان. كما أدعو الشيخ أو الأخ سيد محمد شباطة وهو مدير شركة ستار تيم من الداعمين لهذا الحفل وهذه المسابقة ليكرم، وهو ينوب طبعا عن عدة شركاء كانوا مساهمين وداعمين من الشيخ سيد زروقي مدير المخيم الدولي للكشافة، والسيد سعيد علي عمار مدير شركة سوكوا إيفنت، والسيد صالح أميري مدير شركة ألا لايتينج، وهذو كلهم كانوا من الداعمين والمساهمين والمحسنين. فأدعو السيد محمد شباطة بالنيابة عنهم. يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء. أدعو الشيخ عبد الحليم قابة بارك الله فيك يكرم الأخ محمد شباطة من المحسنين والداعمين لهذه المناسبة وهذا الحفل. من دنيانا واحفظ به الأوطان واجمع شملنا شملا عظيما بالهدى مدانا. أكرم بقوم. بارك الله في الجميع. أدعو الآن إلى التلاوة الختامية في لحظات من المتسابق مصطفى جديد من ولاية نعامة بارك الله فيه يتقدم في تلاوة ختامية في دقائق. الأخ مصطفى بن جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله فيك جزاك الله خير. الحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات. وصلنا معاشر الإخوة الكرام إلى نهاية الحفل. أشكركم جميعا، الشكر موصول للإخوة المتسابقين للحضور، الشكر موصول جميعا للجنة التحكيم، الشكر موصول لجمعية العلماء، الشكر موصول كذلك للهيئة الوطنية للقرآن الكريم، الشكر موصول لجميع الإخوة الكرام. وأعلنكم قبل أن يؤذن المؤذن أنه إن شاء الله نقصر الصيام تاعنا في حديقة المنتزه، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الإفطار بعد الصلاة. بارك الله في الجميع، جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم للمولد ولا رضوان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.